الإنفاق على الولد أو تربيته أو ما إلى ذلك، فكل هذه أمور لا تجوز، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة بتوقيع إحدى المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف فعين. عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسألكم شيخ عبد الله وتقول: هل هناك 4 ركعات قبل أذان الظهر بنصف ساعة؟ وهل هو وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهناك أمر بالاتباع في هذا الموضوع، أرجو ذكر الدليل إذا وجد، جزاكم الله خيرا. الجواب: مشروع للشخص أن يصلي صلاة الضحى أقلها 2 ركعة ولا حد لأكثرها، ووقتها من خروج وقت النهي، يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن يبقى على الظهر ما يقرب من ثلث ساعة. في هذا الوقت يصلي الشخص صلاة الضحى، وعندما تزول الشمس يدخل وقت الظهر، فالمشروع في حقه أن يصلي 4 ركعات قبل صلاة الظهر، ويصلي 4 ركعات بعد صلاة الظهر. وجاء الترغيب ب4 ركعات قبل صلاة العصر، يعني بعد دخول الوقت، بقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات. وهكذا بالنظر للمغرب، بعدما يصلي صلاة المغرب يصلي 2 ركعة راتبة، وهكذا بعد صلاة العشاء يصلي 2 ركعة، ويصلي قبل صلاة الفجر 2 ركعة، وإذا لم يتمكن من فعلهما قبل الصلاة فإنه يصليهما بعد الصلاة. ولو نام عن الصلاة، صلاة الفجر مثلا، ولم يقم إلا ضحى، فإنه يصلي الراتبة ثم بعد ذلك يأتي بالفريضة. وفيه صلاة الليل أيضا، كان صلى الله عليه وسلم يتهجد في الليل، والشخص يتهجد في الليل على حسب حاله، إذا كانت عنده قدرة يقوم آخر الليل فهذا أفضل، فيصلي ما يتيسر له ثم يوتر بركعة. وإذا كان يغلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل لمانع من الموانع، لأن كل شخص أعلم بنفسه، فإنه يصليها قبل أن ينام ويوتر قبل أن ينام. وفيه أيضا التطوع، ولا حد له، إذا أراد الشخص أن يتطوع ضحا، أو يتطوع بين الظهر والعصر، أو يتطوع بين المغرب والعشاء، أو يتطوع في الليل ويزيد على العدد الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا بابه واسع. ومن الفوائد المترتبة على فعل هذه، على المحافظة على هذه الرواتب، أنها تجبر بها الفرائض يوم القيامة، وهكذا التطوع. ولهذا عندما ينظر في صلاة العبد يوم القيامة وينظر الله فيها ويجد فيها نقصا، يقول يسأل: هل لعبدي من تطوع؟ مع أنه أعلم بذلك، ولكن هذا تعليم للخلق وترغيب لهم: هل لعبدي من تطوع؟ فإذا وجدوا له تطوعا فإنه يجبر به ما نقص من الفرض، وهذه نعمة من الله وفضل عظيم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أنا لا أحفظ شيئا كثيرا من الدعاء، فإذا قمت في الليل أستعين بكتاب أقرأ منه بعض الأدعية، هل هذا جائز؟ وهل تقبل الصلاة والدعاء؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص إذا أراد أن يدعو فإنه يحرص على أن يكون دعاؤه ثابتا من القرآن أو ثابت من السنة. وقد اعتنى العلماء السابقون ببيان ذكر الأدعية التي تكون من السنة، فمن ذلك من السنة ومن القرآن أيضا، فمن ذلك كتاب الأذكار للنووي وكتاب الحصن الحصين وكتاب الكلم الطيب وكتاب الواضد الصيب والكتب التي ألفت في الأدعية عموما وكتاب الدعاء من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم ومن كتب السنة وهكذا. فالشخص يدعو بالأدعية من القرآن وبالأدعية من السنة إذا كان حافظا لها فالحمد لله، وإذا لم يكن حافظا لها ولكنها مكتوبة عنده بورقة مثلا أو بكتاب فلا مانع من أن يقرأها من الورقة أو من الكتاب. المهم أنه لا يدعو بإثم ولا يدعو بقطيعة رحم ولا يدعو بدعاء يكون فيه شرك أو يكون فيه وسيلة من الوسائل أو يكون من الدعاء المحرم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة: أنا رضعت مع ابن خالتي، وبعد فترة توفي زوج خالتي ثم تزوجت من رجل آخر وأنجبت منه. السؤال: هل تجوز مقابلة زوج خالتي علما بأنه زوج أمي من الرضاعة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأنت تعتبرين ربيبة من الرضاع كالربيبة من النسب، لكن لا بد من التحقق من إثبات الرضاع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: يأتي إلي في السنة 16,000 ريال، وتأتيني هذه عن طريق أمي وأجدادي من أمي رحمة الله عليهم، وتأتي باسم أولادي واسمي، ولكن زوجي يأخذها مني غصبا بحجة أنها ملك أولاده، وأنا أقوم بتقسيمها بينهم بالتساوي، والباقي أتصدق به عن أمي وأختي وأخي، هل يحق له أن يأخذ ما ذكرت أم أنه من حقي أنا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: من قواعد الشريعة ثبوت الملك للشخص لما يدخله التملك، يعني كل شيء قابل للتملك إذا وجد سبب من أسباب التمليك كما ذكر في السؤال هنا، لأنه يبدو أن سبب تملكها هي وتملك أولادها سببه الإرث، فإذا كان كذلك فكل شخص له حصة من هذا المال تكون هذه الحصة ملكا له، والتصرف في ملكه يكون من قبله. فبالنسبة للمرأة تملك حصتها ولها حق التصرف في هذه الحصة بحدود الأمور المشروعة، سواء أكلتها يعني صرفتها على نفسها أو على أولادها، أو تصدقت بها عن نفسها أو تصدقت بها عن أحد من أمواتها. أما بالنظر لأولادها فكل شخص له حصته، فمن كان بالغا منهم فإنه يأخذ حصته ويتصرف فيه وله حق التصرف فيها، ومن كان دون ذلك فولايته تحت أبيه، فأبوه هو الولي الشرعي له. وعندما يريد الوالد أن يأخذ من مال ولده فقد قال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، ولكن بشرط أن يكون أخذه من مال ولده لا يرتب ضررا عظيما على الولد، فإذا كان يرتب ضررا عظيما على الولد فإن هذا محل نظر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال من البرنامج شيخ عبد الله يتفرع عن هذه الإجابة المباركة جزاكم الله خيرا. بعض الآباء يعتقد أن له حق التصرف الكامل في الاستيلاء على أموال أولاده مهما كانت الأسباب، لعل لكم كلمة تختمون بها هذا اللقاء جزاكم الله خيرا. الجواب: من قواعد الشريعة المحافظة على الحقوق، كما أنه جاء فيها مشروعية الأسباب التي تنشأ عنها الحقوق، فكذلك جاء فيها المحافظة على هذه الحقوق. وبناء على ذلك، فالشخص الذي يتصف بسبب يجلب له مالا هو المسؤول عن المحافظة عليه إذا كان أهلا لهذه المحافظة. أما إذا كان مجنونا أو كان سفيها أو كان صغيرا، فإن وليه هو الذي يقوم بالمحافظة عليه. وإذا لم يكن له ولي من أب أو أخ مثلا، يعني من أقاربه، له حق الولاية عليه، فحينئذ الحاكم الشرعي هو وليه، لأنه نائب عن السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له. وبناء على ذلك، فلا ينبغي أن يكون هناك انطلاق من الآباء بسلب حريات أولادهم عن التصرفات وعن الاعتراف بالحقوق وعن الاعتراف بالتملك، بحيث أن الولد لا تبقى له قيمة في هذا الجانب مطلقا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. كذلك مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.